لسكان البلدة على العمر وأرضاع شهداء ثورة الخامسة والعشرين من شهر يناير الفاتحة. يا حي يا قيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. في الأمسية القرآنية الرمضانية عناية شركة مصر أسمنت محافظة قنا. الخامس عشر من شهر رمضان المعظم في سنة 1234 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس عشر من شهر أغسطس في سنة 11200 من الميلاد الموافق اليوم الاثنين. معنا في هذه الليلة الكريمة المباركة من بيت قراء القرآن الكريم قارئ عالم الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق البنشاوي. أترك الميكروفون للأستاذ سعد المطعمي كبير مذيع إذاعة القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية. بسم الله الرحمن الرحيم، ونستفتح بالذي هو خير. أما قبل، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالشكر موصول لمجلس إدارة شركة أسمنت قنا على رعايتها لهذا الحفل، وعلى نشاط السيد الأستاذ المحاسب علاء بن إسماعيل العضو الممتدب، وعلى غيرته على مدينة قنا. يضاعف لهم ولهم أجر شيخ الأحزاب إن المصدقون الذين آمنوا بالله واقرضوا الله قرضا حسنا الله الله الله Thank you. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. نعم نعم الله. وما الحياة الدنيا شيخ محمود. الله الله الله. نعم يا مولانا نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. في الأرض ولا في فضل أن نبرها. الله يا شيخ محمود. إن ذلك على الله يسير. يبخلون ويأمرون الناس في الكفر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الله الله الله. نعم عليك يا شيخ محمود. لئلا يعلم أهل والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله أعمى تزكي. قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله يبارك فيك. الله الله الله الله الله الله الله والآخرة خير وأبقى إنك لفي الصحف نور إنك لفي الصحف كتاب الله محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت أنوار محمد واختفت منها البدور أشرقت أنوار محمد واختفت منها البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجن السرور يا حبيبي يا شفيعي يا ضميري يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلة يا حبيبي يا محمد يا إمام القبلة يا مؤيد يا ممدد يا غروس الخافتين فك شملا فك بدرا أنت نور فوق نور يا حبيبي يا شفيعي يا ضمير يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول ماشي عم شوف هذا يعني كيف شعبان شهر ثاني والنور ووحينا أن باكي شوال شهر رابع والنور منه سابع ولد الحبيب راكع سابع إلى مولاك ذو البعد ماءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي ذاكي ذو الحج ثالث شهرك يا آمنا يا سعدك الله يجمع شملك بسيد وفاكي محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد محرم جاءك بالنادى مبشرا بأحمد وما ترين الورد هذا نبي زاكي وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي رابيع الأول ولد النبي المرسل وفي رابيع الأول ولد النبي المرسل يا آمنة أمالك نورا به أكساك ولد النبي مختونا مكحلا مذعونا ولد النبي مختونا مكحلا مذعونا بحابق مقرونا وحسنه وفاء برغم من عاداك النبي صلوا عليه صل ربي وسلم وبارك عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة، عشنا مع هذه الابتهالات ومع هذا الإرشاد الديني الذي قدمه الشيخ محمد أبو سريع المنشد والمبتهج بالإذاعة والتلفزيون. حضرات السادة، حقا إنها ليلة رمضانية قرآنية، إنها ليلة مباركة يجتمع فيها أبناء قنا تحت مظلة القرآن الكريم ويعيشوا مع علمائهم وأيضا يلتقوا بقياداتهم. فشكرا كل الشكر لشركة أسمنت قنا على رعايتها لهذا الحفل الكريم، وشكرا للسيد الأستاذ المحاسب علاء بن إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على هذه الرعاية لهذا الحفل الكريم، وإن شاء الله على رعايته لأحلامه.